بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الأخضري رحمه الله تعالى في الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، قال: فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكر على حياضه. ما زال يتحدث الناظم عن نعمة الله عز وجل على العلماء، بأن الله عز وجل قد جعل الشمس البيان تشرق من صدورهم، فلما أشرقت شمس البيان من صدور هؤلاء العلماء حصلت مجموعة من الأمور. فأولا ذكر أنهم فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، هذا مما حصل. وأيضا مما حصل أيضا بسبب أن الله عز وجل جعل شمس البيان مشرقة في صدور العلماء، حصل أنهم شاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار. ثم أيضا مما نتج أيضا عن وجود البيان، علم البيان وعلم البلاغة في صدور العلماء، بسبب أن الله عز وجل علم العلماء علم البلاغة وعلم البيان، مما حصل أيضا أنهم نزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكرة على حياضه. إذن الفاء سببية، إما أن نقول إنها سببية أو تفريعية، وقد تقدم معنا ما الفرق بين الفاء السببية والفاء التفريعية. نعم، وهو إذا قلنا إنها تفريعية، نعم إذا قلنا إنها تفريعية فمعناه أن ما قبله علة وما بعده معلول، هذه التفريعية. وأما السببية العكس، السببية العكس، فما قبله معلول وما بعده علة، أي بسبب مشاهدة مطالع الأنوار نزهوا وفرجوا قلوبهم في رياضه، أو نزهوا قلوبهم ومتعوها لمشاهدتهم مطالع الأنوار، يعني العكس. تمام، إذن هي إما سببية أو تفريعية، واضح؟ إذن إذا قلنا بسبب مشاهدة مطالع الأنوار، هذه العلة، ماذا حصل؟ نزهوا قلوبهم في رياضه، هنا إذا قدمنا العلة على المعلول. وإذا عكسنا قال نزهوا قلوبهم ومتعوها، هذا كيف حصل؟ لماذا حصل؟ ما هي العلة؟ قال لمشاهدتهم مطالع الأنوار، واضح؟ فإما أن نقدم العلة على المعلول أو نقدم معلول على العلة، المعلول الذي هو النتيجة. يعني هنا فائدة تتعلق بالفعل نزدها، فائدة جميلة، وإن كان أظن بعض العلماء ناقشه فيها، يعني وهي فائدة نص عليها ابن السكيت صاحب كتاب إصلاح المنطق وغيره من كتب اللغة المهمة. قال ابن السكيت منبها على مسألة اللغوية تتعلق باستعمال الفعل نزدها، قال: ومما وضعه الناس في غير موضعه واستعملوه في غير معناه قولهم، أي قول الناس: خرجنا إلى الرياض نتنزه. خرجنا إلى الرياض نتنزه، الرياض التي هي جمع روضة. متى يقول الناس هذا؟ قال: إذا خرجوا إلى البساتين. طيب، هل هذا الاستعمال صحيح؟ خرجنا إلى الرياض نتنزه، يعني لأجل أن يعني لأجل أن نستمتع بالرياض، ويستعملون هذا إذا خرجوا للبساتين. ابن السكيت يعترض على هذا فيقول: قال: وإنما التنزه، أي التنزه في أصل اللغة، التنزه هو التباعد عن المياه والأرياف، مثل أن نقول نحن، وهذا الاستعمال نحن نستعمله في كلامنا، مثل أن نقول: عليك أن تتنزه عن هذه الوظيفة، عليك أن تتنزه عن هذا الصنيع، عليك أن تنزه نفسك عن التورط في هذه المشكلة لأنها لا تليق بك، صح ولا؟ يتنزه يعني يتباعد عنه. فهو يقول ابن السكيت: أصل التنزه في أصل اللغة هو التباعد، ليس مطلق التباعد، بل التباعد عن المياه تحديدا وعن الأرياف. تمام؟ يعني ماذا يريد أن يقول ابن السكيت؟ يريد أن يقول أن الناس يستعملونه في عكس معناه اللغوي، عكس معناه اللغوي، فهم يقولون خرجنا إلى الرياض نتنزه، وهم يريدون أنهم خرجوا إلى إيش؟ خرجوا إلى البساتين التي فيها المياه وفيها يعني ما شابه ذلك. فيقول: لكن معناه عند العرب أن التنزه هو التباعد عن المياه والأرياف، ومنه قيل: فلان يتنزه عن الأقذار وينزه نفسه عنها، أي يباعدها عنها، والنزاهة هي البعد عن الشر، وفلان نزيه كريم إذا كان بعيدا من اللؤم، ومكان النزيه أي خلاء بعيد من الناس ليس فيه أحد. إذن يريد أن يقول هو باختصار أن استعمال الناس يعني العوام لهذه المفردة غير صحيح، غير صحيح، لأنه يؤدي عكس المعنى الذي يريدونه. هكذا هذا رأيه، وقد يحتمل المناقشة. إذن فنزه أي العلماء بسبب أنهم أدركوا بتأييد الله تعالى شيئا من محاسن القرآن وعلومه، تتبعوا تلك المحاسن بملازمة التأمل فيها، فنزه قلوبهم أي قلوب العلماء في رياضه أي في رياض القرآن، ومتعوها فيها. ثم قال وأوردوا الفكرة على حياضه. طيب القلب تقدم معنا، القلوب جمع قلب، وهو لحمة صنوبرية بها حياة الحيوان، والمراد بها هنا الفؤاد. والفؤاد ما هو؟ الفؤاد هو لطيفة ربانية في داخل القلب، تستمد من العقل بها، تستمد من العقل بها، بها يعرف الرب جل وعلا وجميع الأشياء المدركة، يعني هي التي تدرك المعاني، هي التي تعقل وتفهم وتدرك من هو الفؤاد، هذه اللطيفة التي تكون في القلب. إذن على هذا التعريف الشارح ماذا يفعل هنا؟ هو يفرق بين الفؤاد وبين القلب، وهذا مذهب لبعض العلماء. غيرهم من العلماء لا يفرقون بين الفؤاد وبين القلب، بل هما سواء. واضح؟ إذن بعض العلماء يقول لا فرق بين القلب والفؤاد، وبعض العلماء يقول لا هناك فرق. فالقلب أعم، هو لحمة صنوبرية بها حياة الحيوان، يعني بسببها يحيا الإنسان، دونها ودون إذا توقف هذا القلب يموت الإنسان. طيب داخل هذا القلب يوجد شيء صغير لطيفة ربانية في داخل هذا القلب، تستمد من العقل، بها يعرف الرب جل وعلا وجميع الأشياء المدركة. نعم. وأل في القلوب عوض عن المضاف إليه، أي متعوا قلوبهم، وهذا ينبغي أن تعرفوه عندما تحل أل محل المضاف إليه، وهذا كثير في كلام العرب وموجود في القرآن وفي السنة وهو شائع جدا. إذن هنا فنزه القلوب، هذا أصله إيش؟ أصله فنزه قلوبهم، فقلوب مضاف والها مضاف إليه، صح ولا؟ ماذا حصل؟ حذفنا المضاف إليه وأقمنا أل مقامه، فقلنا فنزه القلوب. هذا مهم أن تعرفوه لأنه يأتي في الوحي، ومنه قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى، هي المأوى، هذا حذف فيه المضاف إليه وأقيمت المقامه، فأصله فإن الجنة هي مأواه، هذا أصله، مأوى مضاف والها مضاف إليه، فحذف المضاف إليه الذي هو الضمير وأقيم المقامه. وأكرر ما قلته لكم سابقا يا إخوان، هذه المسائل التي أذكرها لكم هنا من نحو مثلا أن الفاء تفريعية أم سببية، من نحو أن أل هنا حلت محل المضاف إليه، من نحو بيان أنواع المضاف، هل هي إضافة المشبه المشبه به، أم هي إضافة الشيء لاسمه، أم هي من باب إضافة الصفة الموصوف، كل هذه المسائل يا إخوان ليست من ملح العلم، ليست استطرادا، هذه من صميم العلم، من صميم العلم. فنزه القلوب في رياضه، رياض جمع روضة، والروضة المكان الملتف بالنبات والأشجار المثمرة، وتسمى البساتين، إذا الرياض والبساتين بمعنى واحد. رياضه، رياض من؟ رياض القرآن. طيب ما نوع الإضافة هنا؟ رياض القرآن، هل القرآن له رياض؟ هذا تشبيه، إذا الإضافة هنا تشبيهية، بمعنى أن هي من باب إضافة المشبه به إلى المشبه. كيف؟ رياض القرآن أي القرآن الذي يشبه الرياض في جماله وفي عطائه وفي رونقه وفي روعته إلى آخره، القرآن الذي يشبه الرياض. فنزه القلوب في رياض القرآن، فرياض مضاف والقرآن مضاف إليه، من باب إضافة المشبه به الذي هو الرياض إلى المشبه الذي هو القرآن، مثل قول العرب لجين الماء، لجين الماء أي الماء الذي يشبه اللجين، واللجين هو الفضة كما تقدم. قال هنا نزه قلوبهم ومتعوها في معاني القرآن المشبهة بالرياض المحسوسة التي يتنعم بها القالب الجسماني، بجامع التنزه في كل، كلاهما في تنزه، كما أنك عندما تخرج البساتين تتنزه، كذلك من ينظر في التفسير القرآن وفي بلاغة القرآن يتنزه. وإن كان الأول عقليا الذي هو النظر في القرآن عقلي، والثاني حسيا وهو عندما تذهب إلى السياحة والمناظر الطبيعية، هذا تنزه حسي. واضح؟ إذن أنت إما أن تصطاد المعاني كما تعيش الأشباح بالأقوات، فشبه معاني القرآن بالرياض إلى آخر كلامه. وأورد الفكرة على حياضه، وأورد أي أورد العلماء الفكرة، نسمى قلناه قبل قليل، أي أوردوا فكرهم، حذف المضاف إليه وأقام المقامه. ورد الماء يرد بالكسر من باب وثق يثق، ورد ورودا إذا حضره، ورد زيد الماء يعني حضره. وأورد الإبل على الحياض إذا جعلها تشرب، إذا أحضرها أحضر الإبل لتشرب. الفكر في اللغة العربية هو تحرك العقل في المعقولات، تحرك العقل، العقل يتحرك يعني يفكر، أين يتحرك؟ في المعقولات، أي تنقلها من بعض المعقولات إلى بعض آخر. أما إذا تحرك العقل ليس في المعقولات وإنما في المحسوسات مثل الأرض والسماء والجبال ونحو ذلك، هذا لا يقال له فكر، وإنما يقال له تخيل. هذا يعني كلامه. طيب، اصطلاحا هذا تقدم معنا في المنطق ولا نريد أن نسترسل فيه، أن الفكر في اصطلاح المناطق هو ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بهما إلى أمر مجهول. طيب، يعني هو المقدمة الصورة، المقدمة الكبرى، ثم النتيجة على ما هو معروف عند المناطق. قال في القاموس المحيط: الفكر بالكسر ويفتح. إذا قدم صاحب القاموس اللغة ثم قال ويحصل أيضا كذا، فعرف أن الأولى هي المشهورة والثانية أقل شهرة. إذن الفكر بكسر الفاء هو الأشهر، ويجوز الفكر، هذه لغة جائزة، هي إعمال النظر في الشيء، عندما تعمل نظرك في الشيء، تتفكر فيه، تتأمل فيه، تنظر فيه، هذا هو الفكر. كالفكرة والفكرة بالألف المقصورة، كلاهما صحيح. نعم، إلى آخر كلامه. والف في الفكر كما قلت لكم قبل قليل عوض عن المضاف إليه، أي أوردوا أفكارهم على حياضه. حياض من؟ حياض القرآن، الضمير يعود على القرآن، والحياض جمع حوض. حوض، ماذا حصل هنا؟ هنا فائدة صرفية، تطبيق لعلم الصرف، وقعت واوه بعد كسرة فقلبت ياء. نعم، وقعت واوه بعد كسرة، حياض أصله حيو حيو، فوقعت الواو، تمام، وقبلها إيش؟ كسرة، لا تليق الكسرة بالواو، فتأثرت الواو بالكسرة، والكسرة أقوى من الواو، فقلبت الواو إلى ياء فصارت حياض حياض، وإلا أصلها واوي لأنه من الحوض، تمام. وكذلك حصل في رياض، أصله إيش؟ أصله من الروض، انظر هو واوي العين، فكسرت كسر ما قبلها وجاء بعدها الواو، فقلبت الواو ياء فصارت رياض. وكذلك إضافة حياض إلى القرآن، حياض القرآن، حياض القرآن أي القرآن الذي يشبه الحياض، يعني يشبه الحوض الذي يرده الناس ليشربوه، فكما أن الناس يردون الحوض ليشربوا ويرتووا منه، كذلك نحن نرد القرآن الكريم لنشرب منه معاني الإيمان ومعاني التقوى ومعاني العزة والكرامة والتوحيد وغير ذلك. الحوض ما يملأ بالماء من مكان واسع لتشرب منه المواشي. إذا العلماء أوردوا أفكارهم وأحضروها على معاني القرآن التي تشبه الحياض المحسوسة، بجامع حصول شفاء الصدر في كل منهما، فكما أن يعني أنك ترتوي بالشرب، كذلك نحن نرتوي بالتأمل في القرآن. ولما كانت النفوس المفكرة تشفى بإيرادها على المعاني كما تشفى الأشباح الحسية بإيرادها على الحياض المحسوسة، شبه معاني القرآن بالحياض بجامع، يعني ما الجامع بينهما، ما وجه الشبه بينهما؟ شفاء النفس المفكرة بملابسة معاني القرآن، إلى آخر كلامه. ثم قال: ثم صلاة الله ما ترنم أحد يسوق العيد ثم صلاة الله ما ترنم أحد يسوق العيسى في أرض الحماة. نعم. ثم لما كانت رتبة ما يتعلق بالمخلوق مؤخرة عن رتبة ما يتعلق بالخالق جاء بحرف العطف الذي يفيد الترتيب والتعقيب فقال ثم، أي بعد أن فرغ من الثناء على الله عز وجل وما أنعم به على العلماء، الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشادي إلى آخره، فبعد أن فرغ من الثناء على الله عز وجل وحمده بما يستحقه سبحانه وتعالى وفرغ من الكلام عن الخالق انتقل إلى الكلام عن المخلوق، وأشرف الخلق وأشرف المخلوقين هو محمد صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه هنا وقال ثم صلاة الله ما ترنما. الصلاة معروفة أي رحمته المقرونة بالتعظيم، تمام، وتحيته الدائمة اللائقة بجنابه صلوات الله وسلامه عليه. وهنا ملحظ، وهو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، وهذا مما يقف عنده العلماء، وهو أنه لماذا صلى ولم يسلم. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، فالناظم اكتفى بالصلاة ولم يسلم، لماذا فعل هذا؟ قال هنا وإنما أفرد الصلاة عن السلام جريا على مذهب المتقدمين لعدم كراهة إفراد أحدهما عن الآخر عندهم. إذن عند المتقدمين لا يكره الاكتفاء بالصلاة، تمام، لا يكره، فلذلك هو يعني جرى فيه على مذهب بعض المتقدمين. لكن الأحسن بلا شك طبقا أو يعني عملا بالآية الكريمة التي أشرت إليها من سورة الأحزاب أن الإنسان يجمع بين الصلاة وبين السلام. ثم أيضا لعله صلى في موضع وسلم في موضع آخر، وهذا جائز عند العلماء، فلا يجب الاتيان بالصلاة والسلام في نفس المجلس، بل يجوز أن تصلي في مجلس وتسلم في مجلس آخر، كما قال مخلوف، وهذا مما نقله من حاشية الصبان الأشموني، قال ولم يذكر السلام جريا على عدم كراهة إفراد أحد مع الآخر، بل لو صلى في مجلس وسلم في مجلس آخر ولو بعد مدة طويلة كان آتيا بالمطلوب، يعني يكون قد امتثل للآية. وهذا هو المختار عندي وفاقا للحافظ بن حجر وغيره، والآية التي تلوتها عليكم قبل قليل من سورة الأحزاب لا تدل على طلب قرنهما، يعني الله قال صلوا عليه وسلموا، طيب سأصلي الآن وسأسلم لاحقا، لا يوجد في الآية نص على وجوب القرن بينهما، لأن الواو لا تقتضي الاقتران عند النحويين، انتهى من حاشية الصبان على الأشموني. ثم صلاة الله ما ترنم أحد يسوق العيسى في أرض الحما. إذن الصلاة عرفناها العطف والشفقة، فإن أضيف إلى الله سمي رحمة، أو إلى الملائكة سمي استغفارا، والمراد باستغفار الملائكة أيضا الدعاء، كما ورد أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى آخره. طيب ما هذه، ما نوعها شباب؟ كلكم تعرفون أن ما مصدرية ظرفية، أي مدة دوام الترنم، فأنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة أبدا، دائمة مؤبدة بدوام وبتأبيد الترنم. ترنم من؟ سنعرف هذا قليل. الترنم هو التغني، وهو رفع الصوت مع الترجيع والتحسين بالأناشيد، يقال رنم أو رنم من باب طرب رنما، والرنم هو الصوت المطرب، وترنم من باب تفعل إذا رجع صوته بالحداء، ويقال ترنم الطائر في هديره إذا رجع، وترنم القوس إذا صوت عند الرمي. والغناء بكسر الغين والجمع أغاني هو الصوت المطرب، وبفتحها مع المد إذا قلت غنى، وهذا تقدم معنا في مواضع كثيرة، غنى يختلف عن غناء، غناء بالكسر معروف ويجمع على أغاني وهو الصوت المطرب، أما الغناء بفتح الغين مع المد فهو النفع، مثل أن أقول فلان هذا زيد هذا ليس له غناء، يعني ليس له نفع. وأما بالكسر والمد كما قلنا هو السماع، وبالكسر والقصر لو كسرته هو قصرته فقلت غنى، الغنى هو ضد الفقر الذي هو اليسار، يعني الرجل ذو المال. ثم صلاة الله ما ترنم حاد، هذا اسم فاعل من حدا يحدو حدوا فهو حاد، حذفت منه الياء، أصله حادي. والحدو هو سوق الإبل والغناء لها، هذا يعرفه أهل البادية وما زالوا يفعلونه، يغنون للإبل وينشدونها وينشدون لها الأناشيد، وهذا تستعمله العرب في طريق سوقها للإبل، وما زالوا يعني يفعلونه إلى الآن تقريبا. إذن سوق الإبل والغناء لها أي مدحها بالأناشيد. والحادي هو من يمدحها في حال سوقها، يعني الحادي هو الرجل، الحادي هو الرجل، كما حصل لأنجش عندما كان يعني يحدو في في في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رويدك يا أنجش أو رفقا يا أنجش بالقوارير، لأن صوته كان عذبا وحسنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعني ينتبه لصوته، لأنه يوجد النساء والنساء يتأثرن بالصوت الجميل. يسوق هذا الحادي، ماذا يفعل هذا الرجل الذي يسوق الإبل ويغني لها؟ ماذا يفعل؟ يسوق العيس، ساق الماشية فهو سائق وسواق، واستاقها فانساقت إذا أمشاها قدامه. والعيس معروفة بالكسر هي الإبل البيض التي يخالط بياضها شيء من الشقرة، والمفرد هو أعيس والأنثى عيساء، والعيس هي كرائم الإبل. انتهى من مختار الصحاح. طيب، لماذا يغني لها السائق هذا الحادي؟ لماذا يغني لها؟ ليحصل لها نشاط في السير. إذن ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيسى، أين يسوقها؟ في أي مكان؟ قال في أرض الحما، في أرض الحما، الحما المكان الممنوع من قربه ورعيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في الصحيحين الذي شرحناه في الأربعين النووية، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه. إذن الحما هو المكان الممنوع من قربه ورعيه، ممنوع لأحد أن يقترب منه، ممنوع لأحد أن يرعى فيه. والمراد به أرض الحجاز لمنع الكفار من الإقامة فيها. وقيل الحما اسم من أسماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في كتاب البيان الصريح على بردة المديح. المقصود الآن أن الناظم يقول ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيسى في أرض الحما، أي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة بدوام ترنم حاد العيس السائق لها في أرض الحجاز لزيارات الحرمين، كما أن سفر العيس لا يتوقف، وكما أن الغناء الحادي للعيس لا يتوقف، فلا يمر وقت ولا يمر زمان إلا وتوجد إبل تسافر، وإلا ويوجد حادي يغني لها، فإذا استمرار سفر العيس دائم ومؤبد، واستمرار الغناء لها مؤبد ودائم، فكذلك أنا أرجو الله عز وجل أن تكون صلاتي دائمة ومستمرة لا تتوقف بدوامي حاد يسوق العيسى في أرض الحما. واضح يا شباب؟ يعني هذا أسلوب من أساليب التفنن في بيان التأبيد، يعني مثلا كما يقول الشافعي مثلا في كتابه الرسالة الحمد لله رب العالمين، أو كان يصلي أو يحمد الله عز وجل، قال عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون، فلا يمر زمن إلا وهناك ذاكر أو غافل، فأنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مدة وجود الذاكرين مدة وجود الغافلين، وهل يخلو زمان من ذاكر وغافل؟ لا يخلو، إذن صلاتي إيش؟ دائمة مؤبدة. واضح شباب؟ دائمين مدة دوام ترنم حاد العيس السائق لها. ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيس في أرض الحما، صلاة على من؟ على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواهي. على نبينا، هذا جار مجرور متعلق بثم صلاة الله، والنبي ما تعرف النبي هو إنسان، إنسان فخرج به الجن على هذا التعريف، فالجن ليس فيهم أنبياء على هذا التعريف، وهذه مسألة مختلف فيها، هل الجن فيهم أنبياء أم لا؟ قيل نعم قيل لا، والذين يقولون لا يوجد فيهم أنبياء يقولون عندهم نذر، عندهم نذر، ولوا إلى قومهم منذرين، لكن لا يوجد فيهم إيش؟ أنبياء ولا مرسلين. النبي هو إنسان أوحي إليه، هذا هو الفرق الرئيسي بين النبي وغيره، أن النبي أوحي إليه، أما من لم يوحى إليه فمهما بلغ من الصلاح ليس نبيا. يوحى إليه بماذا؟ بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أما إذا أمر بتبليغه فهو رسول. ولم يقيدوه بالذكورة، يعني كان يجب أن يقول هو إنسان ذكر، لأن الأنبياء ذكور. طيب لماذا لم يقل ذكر؟ قال استغناء عنه بتذكير الضمير في قوله إليه، عندما قلنا في التعريف إنسان أوحي إليه لم يقل إليها، أو بناء على أن الأنثى يقال لها إنسانة، وأما الإنسان الذكر فيقال له إنسان، فإذا قوله إنسان هذا مذكر، فخرج به المرأة على لغة من يقول إنسانة، لأن العرب يعني لا يقولون لمرأة إنسانة إلا على لغة. فإن أمر بتبليغه فهو رسول، فالرسول حينئذ إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إذن بينهما إيش يا شباب؟ ما يسمى في علم المنطق بالعموم والخصوص، عموم وخصوص مطلق، وهو اجتماع شيئين في مادة وانفراد أحدهما في مادة أخرى. طيب نطبق هذا على النبي والرسول، اجتماع شيئين في مادة، ما هي المادة التي اجتمع فيها النبي والرسول؟ الوحي، فكلاهما أوحي إليهما، وانفراد أحدهما في مادة أخرى. من الذي انفرد؟ الرسول انفرد بماذا؟ بأنه أمر بالتبليغ، فهو ينفرد عن النبي بهذا، فاجتمع في شيئين، كلاهما اجتمع في مادة ثم انفرد أحدهما وهو الرسول في مادة أخرى وهي الأمر بالتبليغ. هذا يقال له عموم وخصوص مطلق كما درسناه في السلم المنورق. ثم كلمة نبي يجوز نبي ونبي بالهمزة، إذا قلنا بالهمزة فهو مشتق من النبأ وهو الخبر، فيكون فاعل بمعنى فاعل، بمعنى أنه مخبر من الله عز وجل، أو بمعنى مفعول بمعنى أنه مخبر، أي أن الله عز وجل أخبره بواسطة جبريل. وإذا قرأناه نبي بدون همزة فيكون مشتق من النبوة وهي الرفعة، ويصح أن يكون فعيلا بمعنى مفعول، يعني هو ليس مرفوع، أو بمعنى فاعل يعني أنه رافع. رافع لمن؟ رافع لرتبة من تبعه من المسلمين. ثم على نبينا الحبيب، الحبيب فعيل بمعنى فاعل، يعني فعيل حبيب بمعنى محب، محب لمن؟ لله تعالى. أو فعيل بمعنى مفعول يعني أنه محب، يعني محبوب لربه سبحانه وتعالى. الهادي أي المرشد، أجلي أي أفصح وأعظم، كل ناطق، كل إنسان ناطق بحرف الضاد وهم العرب، أنا أفصح كما جاء في الأثر، أنا أفصح من نطق بالضاد، أنا أفصح من نطق بالضاد، روي هذا، لأن الضاد ليست في لغة غيرهم، خصت بالذكر من بين الحروف الهجائية لأنها أصعب الحروف خروجا من مخرجها على غير العرب، بحيث لا يفصح بها في الغالب كما هي إلا العرب. لذلك يروى عن عمر لفصاحته أنه كان ماهرا في النطق بالضاد، وعلماء التجويد يعني يذكرون أن الأسهل في النطق بالضاد هو أن تستعمل الجهة اليسرى من الفك، ويقولون كان عمر يأتي بها من الجهتين، فإذا كان أفصح العرب فغيرهم أحرى. نعم. ثم في هذا البيت إشارة إلى أن المطلوب للناظم من منظومته الفن الذي يبحث فيه عما يتعلق بالنطق والفصاحة، لأنه قال أجل لكل ناطق بالضاد، وهذا لا يكون إلا الفصيح، إذن كتابه مهتم بالفصاحة والبلاغة، هذا فيه إذن أيضا براعة استهلال، ومراده بهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نسخة للجوهر المكنون على نبي اصطفاه الهادي أجل كل ناطق بالضاد محمد، هذا علم على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتسمى به يعني إلا ندرة، سيد خلق الله يعني أفضلهم بالإطلاق بدون تفصيل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والمراد من ولد آدم النوع الإنساني كما قاله بعضهم، فهو يعني انظر هنا كيف النكتة عجيبة، أنا سيد ولد آدم، ولد آدم. طيب هذا الحديث يفيد أن السلام هو سيد الخلق أجمعين وأنه أفضل خلق أجمعين. طيب سؤال، هو قال ولد آدم، هل الأفضلية هنا تشمل آدم عليه السلام؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من آدم؟ ظاهر الحديث مشكل، لأن ظاهر الحديث أنه أفضل الناس بعد آدم، يعني هو أفضل الناس بالنسبة لأولاد آدم، لكنه لم يصرح بأنه أفضل من آدم نفسه عليه السلام. فهمتم الإشكال؟ فأجاب عن هذا العلماء بأن المراد من ولد آدم ليس ولد آدم، وإن المراد الخلق الإنساني كاملا، النوع الإنساني، الوجود الإنساني، البشر كلهم. فيدخل فيهم من؟ فيدخل فيهم آدم بلا شك، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع الأنبياء وبما فيهم آدم. وبذلك اندفع ما قد يقال، هذا الحديث لا يدل على سيادته صلى الله عليه وسلم على آدم، وإنما يدل على سيادته على أولاده فقط. هذا دفعنا هذا الاعتراض قبل قليل. ودفع ذلك بعضهم أيضا يعني بجواب آخر، دفعه يعني أجاب عن هذا الإشكال بأنه في أولاد آدم من هو أفضل منه، كإبراهيم وموسى عيسى، يعني إبراهيم وموسى وعيسى هم أفضل من إيش؟ أفضل من آدم عليه السلام. وإذا كان سيد الأفضل كان سيد المفضول بالطريق الأولى، يعني إذا كان صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى، فمن باب أولى أن يكون أفضل من آدم، لأن إبراهيم وموسى وعيسى أفضل من آدم صلى الله عليه وسلم أجمعين بلا استثناء، وهذا التفضيل لا يقتضي التحقير، بل كلهم معظمون ومبجلون. نعم، على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد محمد سيدي سيد. طيب لو اعترض معترض قال السيد الله كما جاء في الحديث، وهو يدل على أنه لا يطلق السيد على غير الله تعالى، أجبنا عن هذا الاعتراض بأن نقول هذا الحديث محمول على السيادة المطلقة، هذا هو المذموم، هذا هو الذي لا يطلق على غير الله عز وجل. السيادة المطلقة لا تكون إلا الله تعالى، لكن السيادة المقيدة بشيء معين، فهو عليه الصلاة والسلام، لا نقول محمد صلى الله عليه وسلم هو السيد مطلقا هكذا، وإنما نقول هو سيد خلق الله، خلق الله العربي المنسوب للعرب، وهم أفضل أجيال الناس، وذلك مما يؤكد الشرف والمدح، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يتشرف به. ومعتقد أهل السنة أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، الجنس، أما الأفراد فلا فرق بين عربي وعجمي، فالفرد الواحد العجمي قد يفوق ملايين العرب الفرد، لكن من حيث النظر إلى الجنس دون النظر إلى الأفراد، جنس العرب أفضل من جنس العجم عند أهل السنة والجماعة، وهذا محل إجماع عندهم، وقد ألف في هذا جماعة من العلماء ونص عليه جلة من الفقهاء. وقد بحثت هذه المسألة بالتفصيل في كتابي الذي سننشره قريبا إن شاء الله، ريش الطاووس على تاج العروس. العربي الطاهر الأواه، الطاهر المنزه حسا ومعنا عن كل عيب، الأواه كثير التأوه من خشية الله، يقال تأوه الرجل تأوها إذا قال آه، أو أوه أي أتوجع من ضر أصابني أو أتوقعه. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدري صلى الله عليه وسلم أزيز، أي صوت كأزيز المرجل، أي غليان القدر، لأن الخوف على قدر المعرفة، وهو أعرف خلق الله تعالى، لأنه أشد الناس معرفة بالله عز وجل، فذلك هو يكثر التأوه، كثير التأوه والتوجع والبكاء من خشية الله تعالى. ثم قال: ثم على صاحبه صديقي حبيبه وعمر الفاروقي، ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين. ثم حرف عطف ترتيب يفيد الترتيب والتعقيب، لأن أفضل الناس بعد الأنبياء هم هؤلاء الذين يسمونهم، فالترتيب هنا بين الأفضل والمفضول، وإشعارا لأنه لا يصلى على غير الأنبياء إلا على سبيل التبع. بعد أن صلى عليه وسلم انتقل إلى من بعدهم هم الصحابة. ثم على صاحبه الصديق، ملقب الصديق لأنه أول من آمن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة من الرجال، والصديق في عرفهم هو أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل تصديق أحد من الأمة، والصديق على وزن فعيل، على وزن سكين، من أوزان مبالغة عند الصرفيين. ثم على صاحبه، صاحب، الصاحب عندهم في اللغة هو من لازمك ولا يفارقك سفرا ولا حضرا، ولا شك أن أبا بكر قد وصف بالوصفين، فهو متصف بالصدق وبالصحبة، ثم هو لم يفارقه سفرا ولا حضرا. ثم على صاحبه الصديق، الصاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حال حياته بعد نبوته اجتماعا متعارفا وإن لم يره، كابن أم مكتوم اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وبعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لأنه أعمى، ولم يروي عنه، لا يشترط أن يروي عنه الحديث كمن حنكه من صغار أولاد الصحابة، ولا يشترط فيه تمييز، لا يشترط أن يبلغ سن التمييز فيدخل فيه من حنكه بالتمر من الصبيان، ولا العقل فيدخل فيه المجنون حتى لو كان مجنونا لكنه مسلم على الطريق التبع فيما يظهر، ولا القصد فلا يشترط فيه قصد الشخص الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا معرفة أحدهم الآخر. يعني لو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أنه نبي، شوفوا كيف التدقيق العجيب، ثم بعد أن تفرق المجلس قيل له ترى هذا الذي التقيت به هذا النبي، هذا صحابي ولا صحابي؟ لا يشترط القصد، لا يشترط النية. طيب إذا كان نائمين، شوفوا كيف التدقيق العجيب والتفاصيل. قال الأظهر فيما إذا كان نائمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نائم والرجل نائم، هل هذا صحابي؟ قال الأظهر فيما إذا كان نائمين عدم الصحبة، وإن كان صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه لأن اجتماع العلوم من وظائف العين، انتهى من حاشة أمير على الجوهرة. طيب مؤمنا به خرج به من؟ أبو لهب وأبو جهل، لأنهم كانوا مشركين وكفار ولم يؤمنوا به وإن كانوا قد التقوا به. في حال حياته من رآه في المنام، نعم خرج، إذن لو رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هل هذا صحابي؟ لا، لأنه لابد أن يراه في حياته. بعد نبوته خرج به ورق بن نوفل، وهذا أحد القولين، ورق بن نوفل ليس صحابيا، لماذا؟ لأنه آمن به قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه خلاف. اجتماعا متعارفا، إن أريد بالتعارف الظهور بين الناس فاشتراطه ممنوع لأدائه إلى إخراج عيسى والخضر. طيب بل ولا يشترط الاجتماع لمزيد تأثير النبوة، وإن يريد به كون الاجتماع على وجه الأرض فالمشهور اشتراطه. نعم يعني الخضر هذا فيه كلام، يعني الصواب أن الخضر قد مات رضي الله عنه ورحمه. طيب ومات على ذلك، هذا بيان لثمرة الصحبة، إذ لا تحققها لا يتوقف على ذلك. طيب أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان أبي قحافة بن عامر إلى آخره، يجتمع نسبه بن صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وشهرته غنية عن التعريف به. قال القرطبي من المعلوم القطعي واليقين الضروري أنه أي أبو بكر حفظ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ أحد من الصحابة، وحصل له من العلم ما لم يحصل لأحد منهم، لأنه كان الخليل مباطن والصفي الملازم، لم يفارق سفرا ولا حضرا ولا ليلا ولا نهارا ولا شدة ولا رخاء، وإنما لم يتفرغ للحديث ولا الرواية لأنه اشتغل بالأهم فالأهم كالخلافة والجهاد ونحو ذلك، ولأن غيره كأبي هريرة وغيره قد قام عنه في الرواية بالمهم. انتهى كلام القرطبي في كتابه المفهم في شرح تلخيص مسلم. ثم على صاحبه صديقي حبيبه وعمر الفاروقه، عمر الفاروقي حبيبه أي محبوبه عمر بن الخطاب المرقب بالفاروق، فاروق على وزن فاعول، وفاعول ليس من أوزان اسم الفاعل ولكنه بمعناه، أي بمعنى اسم الفاعل، أي الفارق بين الشيئين، لقب بذلك لأنه فرق بإسلامه بين الحق والباطل وقتال الكفار عليه يوم أسلم. ونزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد استبشر أهل السماء بإسلام عمر، توفي مقتولا قتله أبو لؤلؤة المجوسي فيروز غلام المغيرة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 23، طعنه العلج بسكين في يده ذات طرفين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يجتمع نسب عليه وسلم في كعب اللوي. ثم صلاته وسلامه على أبي عمرو، أبي عمرو هذه كنية، ونعرف أن كثيرا منكم قد استغرب من هذه الكنية لأنها ليست شائعة بيننا. أبو عمرو هذه كنية عثمان بن عفان إمام العابدين، عثمان بن عفان بن أبي العاص كنيته أبو عمرو، ويكنى أيضا له عدة كنى، يقال له أبو عمرو ويقال له أبو عبد الله ويقال له أبو ليلى بأولاد ولدوا له، كل هذه الكنى الثلاثة كني بها لأجل أولاد كانوا له، وأشهر كناه أبو عمرو تخيل، ولقب بذي النورين لأنه سلم زوجه ابنتيه رقية وأم كلثوم واحدة بعد أخرى، وقال عليه الصلاة والسلام لو كانت عندي أخرى لزوجتها له. استشهد بعد عيد الأضحى سنة 35. وصلاته وسلامه أيضا على علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، سطوة أعداء الله وعذابهم وعذابهم، وإمام الزاهدين أي المعرضين على الدنيا وقدوتهم. سطوة، السطوة هي الشدة، وعبر بهذا عن علي لأنه كان شديدا على أهل الزيغ والضلال، وإمام الزاهدين لشدة إعراضه عن الدنيا، كان يقول الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر على مخالطة الكلاب، سبحان الله، وكان يقول يا دنيا غري غيري إلى آخر كلامه. كنيته أبو الحسن وأبو الحسين، استشهد ليلة الجمعة في صبحها في مسجد الكوفة، قتله عبد الرحمن بن ملجم قاتله الله، أشقى هذه الأمة لإحدى عشرة ليلة خلت من رمضان سنة 40. واختلف في موضع قبره اختلافا كثيرا يدل على عدم العلم به وأنه مجهول. ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، معك فالقلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. ثم على بقية الصحابة بلا استثناء رضي الله تعالى عنهم، بقي من الشيء إذا ترك ولم يذكر، استبقى من الشيء إذا ترك بعضه. الصحابة الأصحاب، وهو في الأصل مصدر صحبة صحابة وصحبة، قلت لم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا الحرف، فاعل صاحب على فعالة صحابة إلا هذا الحرف أي هذه الكلمة. والأصحاب جمع صحب كفرخ وأفراخ، والصحابة جمع صاحب بمعنى الصحابي، والصحابي تقدم تعريفه. ذوي التقى، التقوى معروفة، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والفضل، أصحاب الفضل يعني الزيادة والدرجة والمنزلة، زيادة في الخير. الإنابة، الإنابة هي التوبة والرجوع إلى الله. المجد، أصحاب المجد والشرف المكتسب. والحسب، هنا ذكر فائدة، الحسب ما يعده الإنسان من مفاخر أباه، هذه هي الأحساب. وقيل حسبه دينه، وقيل ماله، والرجل الحسيب إلى آخره. والشرف المجد لا يكونان إلا بالآباء. الفرصة أي أصحاب الفرصة والاغتنام لكل مطلوب، يعني إذا جاءتهم فرصة للخير انتهزوها مباشرة، انتهزها إذا اغتنم البغية والأمنية. وجد فلان فرصة وانتهز فلان فرصة أي اغتنمها وفاز بها، فهم كانوا يغتنمون فرص الطاعات والخير والجهاد والعلم. البراعة أي أصحاب البراعة والفوقان على غيرهم في مكارم الأخلاق، يقال برع وبروع كلاهما صحيح إذا فاق أصحابه في الشيء. وقال في تلخيص، في شرح تلخيص المفتاح، قال البراعة تفوق الإنسان على أقرانه في البلاغة وغيرها، فيكون بهذا أيضا فيه إيش؟ براعة استهلال، لأنه مدح الصحابة بأنهم ذوي براعة، بأنهم ذوي براعة أي أنهم متفوقون على غيرهم في البلاغة، فيشير بهذا إلى أن كتابه في علم البلاغة، وكأنه يقول لك عليك أن تقتدي أيضا بالصحابة في بصاحتهم، فهم أفصح الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحزم، الحزم والاحتياط والضبط في أمورهم دينا ودنيا، الحزم هو ضبط الأمر بالإتقان وحسن التدبير. نعم، وتقدمت هذه المفردة معنا كثيرا في كتاب الأدب المفرد لابن المقفع، عفوا الأدب الصغير، الأدب الصغير لابن المقفع. النجدة، النجدة هي الإعانة للمحتاج والإغاثة للملهوف المضطر بسرعة، هذه النجدة. الشجاعة معروفة، شدة القلب عند البأس والإقدام على العدو، يقال شجع من باب ظروفة شجاعة فهو شجاع إلى آخره. طيب، إلى متى تريد أن يستمر الصلاة والسلام والترضي على الصحابة؟ قال ما عكف القلب على القرآن، أي مدة اعتكاف ودوام اعتكاف القلب على القرآن. وهل يخلو زمان لا يعتكف فيه القلب على القرآن؟ لا يخلو زمان ولا مكان من اعتكاف القلب على القرآن. إذن كما أن هذا لا يخلو به زمان، كذلك أنا صلاتي وسلامي وترضي والترضي الذي عندي على الصحابة دائم ومستمر أبد الآبدين بدوام واستمرار عكوف القلوب على تلاوة القرآن والتدبر فيها. إذن ما مصدرية ظرفية؟ العكوف هو الإقامة والمواظبة على الشيء. القرآن تقدم تعريفه كما تلاحظون الآن، بدأنا نختصر لأن يعني خلاص بدأنا نحيل على ما تقدم. لذلك أنا قلت لكم لن يعني كلما مشينا كلما أصبح الدرس أسرع، لا تقلقوا. ما عكف القلب على القرآن حالة كون هذا القلب مرتقيا، إذا مرتقيا حال مرتقيا يعني مرتفعا لحضرة العرفان. اللام هنا بمعنى إلى، فيصبح المعنى هكذا: ما عكف القلب على القرآن مرتقيا إلى حضرة العرفان. الحضرة هي الدرجة والمنزلة، وإضافته إلى العرفان بيانية، وتقدم معنا الفرق بين وتقدم معنا معنى البيانية، تقدم معنا الإضافة للبيان والإضافة للبيانية والفرق بينهما تقدم. العرفان هو معرفة معاني القرآن، أي حالة كون القلب مستعليا ومرتفعا من موضع جهله إلى منزلة معرفته، يعني معرفة إيش؟ معرفة معاني القرآن بالتأمل والتدبر فيه. فإن ذلك العكوف والإقامة والتأمل في معاني القرآن هو العروة الوثقى في الوصول إلى حالة يقف دون أولهن سليمو العقل، وهو ما أشار إليه بقوله مرتقيا إلى آخره. لكن هنا نبه، أنا ماذا قلت لكم؟ قلت لكم أنه يريد التأبيد. طيب هنا ماذا يقول هو؟ يقول قوله ما عكف، التقييد بذلك ليس التقييد بقوله ما عكف، نعم يقول وليس مقصوده بقوله ما عكف التقييد بذلك، بل مقصوده التأبيد للصلاة على من ذكر، وقوله دون أولها إلى آخره، هذا يشرح هنا الشرح هنا. طيب إذن الخلاصة هو يريد تأبيد الترضي على الصحابة والصلاة عليهم، مدة دوام عكوف القلب على القرآن. واضح؟ وهو نبه هنا كأنه يقول طيب إذا لم يعتكف أحد عن القرآن هل الصلاة تتوقف؟ لا، الصلاة مستمرة. فالمقصود هو التأبيد وليس التقييد. ثم قال هذا: وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة. هذه الكلمة، هذا الأسلوب يؤتى به للانتقال من موضوع إلى آخر. هذه كلمة هذا هنا مثل كلمة أما بعد. كيف أن كلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع، تنتقل من المقدمة إلى صلب الموضوع، صح ولا لا؟ كذلك العرب الأوائل يستعملون كلمة هذا، وكذلك القرآن استعملها في قوله هذا وإن للطاغي وإن إيش الآية؟ نعم، الآية التي في سورة صاد: هذا وإن للطاغين لشر مآب. نعم، وتكررت كلمة هذا في هذه الصفحة بنفس الأسلوب، ويراد بها الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر. تمام. هذا إعرابه خبر المبتدأ محذوف، تقديره الأمر المطلوب في بداية كل تأليف هذا الذي ذكرناه من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر. طيب، ويجوز فيه أوجه إعرابية أخرى تجدونها في الشرح. طيب هذا أي بعد أن فرغنا من الصلاة والسلام والحمدلة إلى آخره، الآن ننتقل إلى صلب الموضوع. فقال وإن هذه الواو للاستئناف النحوي. ما معنى استئناف نحوي؟ يعني كلام جديد لا علاقة بما قبلها بما بعدها، هذا هو الاستئناف النحوي. هذا كذا لفظ هذا يسمى عند البلاغيين اقتضابا، وقد ذكرناه في شرح مئات المعاني البيان. والاقتضاب عند البديعيين، عند علماء البديع، هو الانتقال من كلام إلى آخر لا مناسبة بينهما، إن هكذا تنتقل موضوع إلى موضوع آخر مباشرة. هذا كان يفعله العرب القدامى كثيرا، وهو يشبه التخلص في مطلق الانتقال. والتخلص هو الانتقال من كلام إلى كلام آخر بينهما مناسبة. إذا كان بينهما مناسبة يقال له إيش؟ تخلص. أما إذا لم يكن بينهما مناسبة يقال له اقتضاب. إذن هذا ماذا بينهما؟ بينهما عموم وخصوص المطلق، يجتمعان في مادة ويفترق أحدهما، لا، بينهما عموم وخصوص وجهي. نعم، المهم بينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص، فيجتمعان في شيء ويفترقان. يجتمعان في ماذا؟ يجتمعان في ماذا؟ كلاهما فيه انتقال، فالاغتضاب انتقال والتخلص انتقال. ثم نقول الاغتضاب إن كان الاغتضاب لا يكون إلا إذا كان بدون مناسبة، والتخلص يكون يسمى الانتقال تخلصا إذا كان لأجل مناسبة بينهما. فإن انتقلت من موضوع إلى موضوع آخر لوجود مناسبة بينهما هذا يقال له تخلص، وإن لم يكن هناك مناسبة يقال له اغتضاب. واضح؟ فلو انتقلت مثلا من بحث المسند إليه إلى بحث المسند، هذا إيش؟ هذا تخلص، لأنه يوجد مناسبة، كلاهما يشتركان في الإسناد، كما سيأتي البحث عنهما في فن البديع إن شاء الله تعالى. سنعيد هذه المسألة لاحقا بإذن تعالى. الواو قلنا للاستئناف النحوي، لأنه لا ملائمة بين ما تقدم وما سيأتي. الدرر جمع درة بضم الدال، وتجمع أيضا على درات. والدرة اللؤلؤة، وهي الجوهر النفيس، الجوهر النفيس، واللؤلؤة الدرة الواحدة، والجمع اللؤلؤ واللآلئ. درر البياني، أي البيان الذي يشبه الدرر. ها، إيش نوع الإضافة؟ تشبيهية، لابد أن تتعودوا على هذا. إذن أضفنا المشبه به وهو البيان، وهو الدرر، إلى المشبه وهو البيان. إذن نحن نشبه البيان إلى الدرر، البيان الذي يشبه الدرر، مثل لجين الماء، أي الماء الذي يشبه اللجين. هذا، وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني، ما بها؟ ما حكمها؟ ما خبرها؟ ما شأنها؟ قال تهدي، تهدي. فهمتم؟ إذن تهدي هو خبر. إن غرر جمع غرة بالضم، والأصل أن الغرة معناه البياض في جبهة الفرس فوق الدرهم، بحجم الدرهمين. يقال فرس أغر ذو غرة، والإضافة فيه من إضافة المشبه به إلى المشبه، مثل لجين الماء. طيب، إذا مسائل علمي البديع والمعاني إلى آخره تشبه تلك المسائل، شبهناها بالمسائل الغرر. ما العلاقة بينهما؟ كلاهما فيه زينة وظهور ووضوح. طيب، ثم قال تهدي، أي ترشد، أي إن معرفة مسائل الفنون الثلاثة، المعاني والبيان والبديع، تهدي وتوصل صاحبها إلى موارد شريفة. موارد جمع مورد، وهو محل الشرب، تمام؟ وهذا فيه استعارة، لأنه يشبه إدراك دقائق تراكيب البلغاء بالمورد، بجامع الشفاء في كل، لأن إدراك دقائق تراكيب البلغاء يشفي من ظمأ الجهل، كما أما أن المورد المحسوس الذي مثل النهر مثلا يشفي من حرارة الكبد بالعطش. تهدي إلى مواد شريفة. ونبذ جمع نبذة، وهي ما ينبذ أمام المهدي إليه مما يرغب فيه كالمسك وشبهه. والمراد بعض تلك الدقائق، يعني أن دراسة هذه العلوم الثلاثة، المعاني والبيان والبديع، تهديك أولا إلى موارد شريفة، وتعطيك أيضا وتهديك إلى نبذ جمع نبذة، يعني بعض ليس كل، نعم، بديعة أي عديمة مثال سابق، كما تقدم عن البديع هو ما كان على غير مثال سابق. طيب، وقد تقدم معنا أن الهدف من علم المعاني أنه يوصل الإنسان لسر ما يوجد في التراكيب من تعريف المسند إليه، مثلا بالعلمية والموصولية وتنكيره وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله. أما فن البيان فيبين الحقيقة والمجاز اللذين بهما تحصل مطابقة لمقتضى الحال، وأما البديع فلبيان ما يزيد حسن البلاغة. طيب، ثم قال من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجبي، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. من علم، من هنا بيانية، بيان للموارد والنبذ. هذه الموارد ما هي؟ هذه النبذ، النبذة هذه ما هي؟ قال من علم أسرار اللسان العربي، أي إن تلك الموارد والنبذ هي علم الأسرار والدقائق المودعة في لسان العرب، أي في لغة بلغائهم. ودرك أي إدراك، هذا اسم مصدر، أي إدراك ما خص به أي اللسان العربي من عجب ومن غرائب ومن دقائق. به يعود إلى ما ذكر من الفنون الثلاثة. نعم هكذا قال. أنا الذي وقع في ذهني أن الضمير في به يعود على اللسان العربي، والله أعلم، كلاهما يعني متقاربان. والمقصود هو مدح اللسان العربي، أن فن المعاني يوصل إلى ما يوجد، إلى سر ما وجد في التراكيب العربية. تمام. ثم قال لأنه كالروح للإعرابي، لأنه اللام هنا تعليلية متعلقة بتهدي. طيب قال كأنه يقول تلك الدرر والغرر تهدي إلى موارد ونبذ لطيفة، لأن ما ذكر من الفنون الثلاثة كالروح للإعرابي، أي إن أسرارها كالروح للكلام المعرب. وهذه الفنون الثلاثة لعلم النحو كاللباب، أي أن مفاد النحو كالقشور فوق اللب، ومفاد هذه الفنون كاللب في داخل القشور. ماذا يريد أن يقول؟ قال ومراده بالإعراب الكلام المعرب، ولباب كل شيء خالصه. ومعنى كون هذه أي كون مؤداها كالروح للمعرب، انظروا أنا سأخص لكم قبل أن أقرأ، هو يريد أن يقول إن علم النحو هو الجسد، وعلم المعاني والبيان والبديع علم البلاغة هذه كالروح. انتهى. إذن تخيلوا أنتم الآن عندنا جسد وعندنا روح. الجسد هو علم النحو، والروح هو علم البلاغة. ما قيمة الجسد بدون روح؟ لا شيء، ميت، جثة هامدة، صح؟ كذلك قيمة البلاغة بالنسبة للنحو، ما قيمة النحو بدون بلاغة؟ لا شيء، لأن علم البلاغة هو كالروح لعلم الإعراب. وهذا كلام صحيح. قال كون مؤداها كالروح للمعرب من الكلمات أنها موصلة إلى معرفة الدقائق الزائدة على معاني الكلمات الأصلية التي هي من خواص التراكيب، كالمطابقة لمقتضى الحال. وهذه الدقائق هي محط نظر البلغاء، فالكلمات المعربة المجردة من هذه الخواص كالأشباح الخالية عن الأرواح، يعني مجرد أن تقول هذا فعل وفاعل ومفعول، طيب وبعدين؟ لكن عندما نبين لك، مجرد أن تعرف أن هذا فاعل وهذا مفعول وهذا مبتدأ وهذا مؤخر، هذه الخطوة الأولى فقط، لكن هذا لا يكفي. هذا هو الجسد، هذه المادة، أنت تريد الروح. ما هو الروح؟ الروح أن نقول لك هذا قدم للحصر، وهذا أخر لكذا، وهذا ذكر للتعظيم، وهذا حذف للتحقير، وهذا ذكر لأجل كذا وكذا. هذا أين تعرفه؟ في علم البلاغة. فإذا علم البلاغة هو كالروح، وعلم النحو هو كالجسد، وهذا يدلك على أهمية علم البلاغة، ويدل أيضا على أنه لا بد من تقديم دراسة علم النحو قبل البلاغة. فإذا لما درسنا في النحو جواز الحذف والذكر والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير، في علم البلاغة سندرس أسرار هذه الأمور. واضح؟ أسرارها. ويكون الناظم قد جعل لهذه الفنون منزلتين، الأولى منزلة الروح من الجسد، والثانية منزلة اللباب من القشر، فمؤدى الشطرين واحد، ومقصوده التحريض على تعاطي هذه الفنون وزيادة مدحها. فهي من أعظم آلات العلوم الشرعية، ولذلك كان الاشتغال بها فرض كفاية. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.